أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. سيقول لك المخلفون من الأعراب سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. بل ظننتم أن لن ينقلب بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. بل ظننتم أن لن ينقلب ليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم مخلفون اقرأ محمد اقرأ اضرب اقرأ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم مخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج أعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج حرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج المريض المريض ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما ومن يتول يعذبه عذابا أليما نعم بارك الله فيكم نقرأ مع بعض القطعة دي عشان ناخد الله يفتح عليك نعم نعم نعم نعم نعم انا لسه هرجع للحاجات دي هتبان كل الحاجات دي هو التكرار في علامة يعني متفقين عليها مع الشباب لو انا كررت مرة او اتنين او فاكثر يبقى الكلمة دي مهمة بيخطأ فيها ناس كثير او في مشكلة لازالت فيها في نطقها ده مهم يعني من صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرر يعني احنا بنعمل زيه اللهم تقبل ربنا تقبل من ضمن الاساليب التعليميه التكرار وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم كلمه اعادها ثلاثا حتى يفهم عنه ده الشيء بقى اللي يعني اللي غايب عند اكثر الناس بالذات الخطباء ان هو يقعد يتكلم ساعة او تلات ارباع ساعة او نص ساعة وما يكررش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام ثلاثا ليحفظ عنه الكلام وليعي المستمع مش اهم حاجة انت قلت ايه اهم حاجة المستمع فيهم ايه يقول لك انا نيتي طيب انا ما اقصدش بس انا فهمت الكلام كده فالعبرة بفهم المستمع وليس بقول القائل ماشي